لا ضرر ولا ضرار، والمدخن مضر بنفسه مضر بغيره. المدخن للأسف في الغالب خصوصا في بلادنا لا يبالي بالآخرين ولا يبالي بمشاعر الآخرين، المهم أنه يكيف ويضرب كيف ويدخن هذه السيجارة حتى لو آذت من آذت. قد يكون في الحافلة مريض ربو، وقد يكون في الحافل في المكان الضيق الذي يدخن، حتى بعضهم للأسف يدخنون في المصاعد. النصح الدقيقة ينقلك إلى الطالب الذي تريد في دقيقة أو أقل، ومع ذلك ترى لا يصبر أن يدخن في الهواء الطلق. فيا من تريد بالدخان، اتق الله، إن لم تتق الله في نفسك فاتق الله في إخوانك، اتق الله في أطفالك الذي تنفث السم في وجوههم. وأعرف رجلا ظل ينفث الدخان في وجه زوجته ولا كسب لها ولا حول لها 30 سنة، حتى ماتت بانسداد الشرايين وماتت بتصلب الشرايين بسببه. لأن التدخين السلبي، يعني أنت غير مدخن تستنشق هواء، تستنشق سيجارة دخان السيجارة من مدخن، هذا أشد ضررا عليك من المدخن نفسه. ولهذا فر من المدخن فرارك من الأسد، لا تجالس أخي، إما أن تطفئ سيجارتك وإما أخرج من هذا المكان، لا تجتمع معه في مجلس واحد. وشهود مجالس المدخنين من شهود الزور، والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور. رب قائل يقول الشيخ ترك الخمر وترك الميسر والمخدرات وبدأ فينا إحنا المدخنين وبتكلم عن الدخان، لأن الدخان آفة خطيرة عمت وطمت وملأت السهل والواد. الخمر يعرف كل قاصي وداني أنه حرام، ولكن الدخان هناك من يدافع عنه ويجادل عنه ويظن أن الأمر مكروه كراهة تنزيهية. ما يعلم هذا المسكين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم.